الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حريص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، هب جدلا أو حقيقة أن عقدا تم بينك وبين طرف آخر، عقد بيع، عقد شراء، عقد مشاركة، عقد اتفاق على شروط ما بحقوق وواجبات. الوفاء بهذا العقد دائما له مفتاح، وكل مبنى، إذا تصورنا أن هذا العقد مبنى، هذه البناية أو هذا المبنى له باب، وهذا الباب له إما كلمة سر على الطريقة الحديثة وعالم الافتراض لأبنائنا وبناتنا في الرقم السري أو غيره، أو مفتاح صغير تضعه في جيبك تفتح به هذه البوابة الكبيرة لترى نفسك داخل هذا البيت الكبير أو تلك البناية الضخمة. رب العباد عز وجل أعلم الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليس إعلام استئذان، ولكن لإعلام بمهمة الملائكة بعد إيجاد هذا المخلوق المخلف من قبل الله عز وجل. صار مخلف سبحانه وتعالى ومخلف، وهناك هذا العقد وجب على الإنسان المتمثل في آدم ثم نحن بعد ذلك التوفية بهذا العقد أو الوفاء بهذا العقد. عندما أوكل أنا محاميا مثلا أو مدقق حسابات كما تقولون أو محاسب قانوني، فأذهب إلى الجهة المختصة كاتب العدل أو غير ذلك، وأكتب أن هذا الإنسان يتوكل عني في صناعة كذا وكذا وبيع كذا وشراء كذا، وحدد له المهام والواجبات. هذا المحامي أو هذا المدقق أو هذا المحاسب إذا به يذهب ويمكث سنوات، عامين أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر، لا أراه، لا يطبق ما بيني وبينه، يبيع كيفما يشاء، يشتري كيفما يشاء. عندما أبلغ أنا بهذا الإهمال فورا أذهب إلى المكان الذي كتبت له هذا التوكيل ووثقته فألغيه، لأنه لم يقم بما تعاقدنا عليه. ولله المثل الأعلى، بما خلفنا رب العباد في هذه الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وضحت الصورة، وجب على المخلف أن يوفي بهذا الأمر، ولكن من رحمة الله أنه ما ألغى، سبحان الله، يعني هذه الوكالة بأن تكون خليفة، مع أن البشر حتى وإن كانوا صالحين لا يصبر بعضهم على بعض. يحذر الخضر تلميذه موسى الكليم: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. أصبح في عقد بين الأستاذ وبين التلميذ، أنا إذا صنعت شيئا لم يرق لك ولم تفهمه ولم يصل إليه عقلك عليك أن تصمت وليس عليك أن تعترض. أوضح كريم الله أنه سوف يجد الأستاذ منه صبرا وعدم عصيان ورضا. فما أن اقتلع لوح السفينة حتى اعترض التلميذ فنبه: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هنا اعتذر الكريم، هبطوا من السفينة، قتل الخضر الغلام: أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس؟ اعترض الكريم، نبهه بلهجة أشد: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أوجب موسى عقدا أو أضاف إلى العقد بندا جديدا، قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ألزم الكريم نفسه بأنه إذا بدرت منه أي بادرة اعتراض على العقد أن ينتهي. فلما أقام الجدار ولم يتحمل كريم الله موسى بخل قرية إلياء هذه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. أكمل موسى عليه السلام المخالفات الثلاثة. هنا صدر قرار من أحد الطرفين وهو الأقوى، قال له: هذا فراق بيني وبينك. من رحمة الله عز وجل في كل دقيقة نخالف رب العباد في عشرات الأمور. هل قال لنا: ما صرت لك ربا وما صرت أنت عبدي؟ بل بالعكس، من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب: إلى أين تذهب؟ أوجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي؟ سبحان الله، هذه الرحمة يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني لا تشرك بي شيئا جئتك بقرابها مغفرة. من أذنب ذنبا وندم عليه ولو طرفة عين سقط عنه هذا الذنب أسرع من طرفة العين. من أذنب ذنبا وندم عليه غفر له وإن لم يستغفر. أخرجوا من النار كل من دمعت عينه قطرة ولو مثل رأس الذبابة خشية مني. أخرجوا من النار كل من خافني في مقام، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. سبحانك يا رحمن يا رحيم. كيف نوفي عقد الخلافة بيننا وبين الله؟ بحثت في كل الأبواب التي توفي في عقود الوفاء بين طرف وطرف، وجدتها تقوم على الرضا. الرضا، ولدك أنت تأمره سبحان الله العظيم، فيطيعك مرة ويتمرد عليك مرة ويعوقك مرة، لكن لو أدرك مقدار البر وثمرة البر وما الذي سوف يحصله في الدنيا إن أنجب يوما وفي الآخرة إن لقي ربه، ثمرة هذا البر لرضي بهذا العقد ورضي مطيعا لك خير ولد أو خير ابنة لك في قضية البر. متى؟ إذا رضي. أنت عندما تعلن لابنك أنك راض عنه، وتعلن لزوجتك أنك راض عنها، وتعلن للموظفين تحت يدك أو تحت امرتك أنك راض عنه، هذا الرضا يوجب توثيق عقود الوفاء. أما الرضا الذي بيننا وبين رب العباد ينقسم إلى قسمين: رضا بألوهيته ورضا بربوبيته. رضا بألوهيته: ألا تعبد إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تثق إلا بالله، وتعلم أن خزائن الله ملأى فلا تنحني لأحد ولا تركع إلا لله رب العالمين. هذا هو الرضا بالألوهية. أما الرضا بالربوبية أن تصبر على مجريات الأحداث الابتلاءات، كأنك تقول يا رب إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن أكرمتني أقبلت. هكذا أنت في معية الله دائما تقول فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هذه مقولة يعني عالم الرضا. فالدخول على رب العباد عز وجل مسألة الرضا. كيف؟ أو أسأل سؤالا آخر، لماذا أرضى؟ لماذا أرضى؟ أولا لعدم علمي بعواقب الأمور. أنا لا أدري عواقب الأمور. هل كانت تدري أم الكريم عندما أمرها أن تقذفه في التابوت فتلقيه في اليم، وأخبرها أن الذي سوف يأخذه عدو لله وعدو لموسى، يأخذه عدو لي وعدو له؟ هل كانت تعلم أن مجريات الأحداث، أن هذا الطفل الرضيع عندما تأتمر هي بأمر الله سبحانه سوف يصير يوما ما شيخ أنبياء بني إسرائيل ومن أولي العزم، بل والنبي الرسول الوحيد الذي لم ينزل عليه جبريل وإنما كلمه الله تكريما؟ عدم علم العبد بمجريات الأمور. لكن نهاية التسليم من أم الكريم أنجبت خيرا أم أنجبت لها شرا؟ أعطتها خيرية وذكرت في التاريخ وذكرت في القرآن وهو أعظم تاريخ، أم أنها لم تذكر إلا بالسوء ذكرت بالخير؟ فما كانت تعلم؟ سيدنا إبراهيم هل كان يعلم مجريات الأمور وعواقب الأمور عندما قال له ربه، او هو يقول على القرآن يقول على لسان الخليل لولده اني ارى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى؟ هل درى ابراهيم بعواقب الامور؟ لا. هل درى اسماعيل بعواقب الامور؟ كلا. اخوة يوسف كانوا يخططون لعواقب امور، لكن انت تريد وانا اريد، يا داود انت تريد وانا اريد، فإن رضيت بما تريد فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترض بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. ارضى بما قسم الله. إخوة يوسف يريدون شيئا، انظر لما كانت المصلحة واضحة ماذا قالوا لأبيهم؟ يا أبانا أرسل معنا أخانا، أرسل معنا أخانا نرتع ونلعب، أو يرتع ويلعب في القراءة. لما كانت في مصلحة قدموا الأخوة. انظر لما انتهت المصلحة وظنوا أن يوسف قد قضى نحبه وانتهت حياته من هذه الدنيا، هناك في مصر يقول كبيرهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن أخانا سرق. لا، ماذا قالوا؟ قولوا يا أبانا إن ابنك سرق. لما كان في مصلحة كان يوسف من؟ أخوهم. لما زالت المصلحة ما الذي قالوه؟ إن ابنك سرق، إن ابنك سرق. لا إله إلا الله. هم أرادوا عواقب أمور معينة لأنهم لا يدركونها. وسيدنا يعقوب لو ظل محتفظا بولده لما كنا حصلنا على هذا التاريخ الطويل والعجائب التي حدثت، وحياة يوسف الملأة بالقصص، وهي أحسن القصص كما هو القرآن أحسن القصص، لأن الإنسان المسلم إذا أراد أن يسأل نفسه لماذا أرضى أقول أنا لا أدرك عواقب الأمور، أنا لا أدرك عواقب الأمور، فإن المنع من الله إحسان وإن العطاء من المخلوق حرمان. احفظوها، العطاء من المخلوق حرمان. لو انسان اعطاني مالا او اعطاني وظيفة او كان لي له جميل علي فهو يحرمني، يحرمني عزة نفسي، يحرمني أني أريد أن أشكره كلما قابلته، يحرمني أنه يريد أن ينشر في البلد كلها أنني صاحب معروف على فلان أو فلان. عطاء المخلوق حرمان. أما أن المنع من الله إحسان. منع الله أن تحتضن أم الكريم الكريم، فأحسن الله إلى البشرية كلها بموسى عليه السلام وكلم الله موسى تكليما. حرم الله سبحانه وتعالى أو حرم إبراهيم من رؤية ولده حتى ينشئ حضارة عظيمة، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات، إلى آخر ما قالت الآيات الكريمة. إذن المنع من الله إحسان، يمنعك من أمر ما لأنه يريد بك خيرا. لو أدركت عواقب الأمور، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلماذا أرضى؟ أرضى لأنني عبد مسلم. قال الله لخليله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فماذا صنع؟ صنع الخير الكثير، فأقام بالكعبة البنيان سبحان الله، وقرب جسده للنيران، وقرب ولده للقربان سبحان الله عشان يذبح، فأرضى بذلك ربه الرحمن، فمدحه رب العباد عز وجل. قال له وقال عنه: وإبراهيم الذي وفى، اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. لماذا أرضى؟ لأنني فوضت رب العباد في صغير الأمر وكبيره. اللهم إني ألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. من أكثر من 30 سنة كنت أقص قصة على المريدين. دخلت امرأة لها من يتامى 9 بنات على داود عليه السلام، قالت: يا نبي الله، ربك عادل أم ظالم؟ فاستغفر داود من الكلمة، قال: رب العباد عدل. قالت: أنا امرأة أغزل النسيج وأذهب بعد ظهر كل يوم أبيع في السوق أشتري طعاما لأولادي، فجاءت غراب أو حدأة خطفت بكرة الخيط بعدما نسجتها، بقى نسجت بعضها والبعض الآخر، وطارت، فمن أين أطعم أولادي؟ قال: عودي إلى بيتك ورب العباد عز وجل عدل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم كانوا يظلمون. بعد مدة بسيطة جاء 10 من التجار، كل تاجر معه 100 دينار من الذهب، قالوا: يا نبي الله، أنفق هذه على من تحب. قال: لما؟ قال: بينما كنا في مركب في البحر، المركب تحطمت أو أوشكت أن تغرق ثقب كبير، فلم نجد ما نسد به هذا الثقب إلا واحدة تلقي بكرة خيط، سددنا بها هذا الثوب فوصلت المركب بسلام، فنذرنا لله رب العالمين أن يخرج كل واحد منا 100 دينار لوجه الله رب العالمين. فأخذ داود 1000 دينار وأعطاها لهذه المرأة الفقيرة، لأن الله هو الرحمن الرحيم. العطاء من المخلوق حرمان، والمنع من الله إحسان. أسأل نفسي: لماذا أرضى؟ لأن رب العباد ما عودني إلا خيرا. كنت عدما فأوجدني جنينا في رحم أمي، ثم كنت جنينا فأوجدني مولودا، ورزق الأب والأمة رحمة في القلوب حتى أنبت بينهم، ثم بعد ذلك ذهبوا بنا إلى معاهد التعليم وعلمنا بعد أن كنا جاهلين، وأرزقنا بعد أن نزلنا من الدنيا أو إلى الدنيا عراة. فرب هكذا، ألا أكون راضيا؟ إن العبد ليتقي رب العباد سبحانه وتعالى، لأنه لا يعلم عواقب الأمور. وأفضل شيء تعبد به رب العباد عز وجل أن توفي بالعقد الذي بينك وبينه، بأن تكون راضيا بألوهيته وراضيا بربوبيته، راضيا فيما يأمر وراضيا فيما يقدر. فإذا تمردت بعض النفوس الإنسانية على أوامر الله، هنا هناك رضا ديني شرعي ورضا قدري. الرضا الديني الشرعي: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هنا أمر الله عز وجل. الآن نبرة الطالبات في الجامعة والموظفات في العمل أن الحجاب هذا عادة وليست فريضة. بدأ التمرد وعدم الرضا بما أمر الله بالأمر التشريعي، لأن كلمة الله كلمة تكوينية وكلمة تشريعية. كلمة كن فكانت السماوات والأرض وما فيها، كلمة تشريع عليك أن تفعل كذا وعليك أن تجتنب كذا. هنا تتمرد المرأة، هي تريد أن تتمرد ليس على زوجها وليس على أبيها، لا، الذي أمرها بالحجاب ليس الأب وليس الزوج وليس الأخ ولا الولي، الذي أمرها بالحجاب هو رب العباد عز وجل. فتعلن بعض من نسائنا وبناتنا الحرب مبكرا على الله رب العالمين، وهي مهزومة في كل حال، وهو يجب أن يوقف هذه المهزلة. الزوج أو الولي أو الأب أو الأخ، قلت لكم من قبل: إن لم تكن ديانة فلتكن عروبة، إن لم تكن عروبة فلتكن شهامة، إن لم تكن شهامة سبحان الله فلتكن نخوة، إن لم تكن نخوة فلتكن سبحان الله يعني يعني يعني حمية على الأعراب. إن الله سبحانه وتعالى يغار، ومن غيرته أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، إن الدين يريدون أو تريد بعض المجتمعات أن تفكه عقدة عقدة، لكن ما زال في الإسلام رجال، وما زال في في في في في في في الكنانة سهام ونصال، وما زال هناك مدافعون عن دين الله عز وجل. قفوا ضد أي فوضى تنزع عقد الوفاء بيننا وبين رب العباد سبحانه وتعالى. سورة النور مطلعها سورة أنزلناها وفرضناها، فكل آية فيها فرض، كل آية فيها فرض، فيصير الحجاب فرض. فإن أنكرت المرأة فريضة الحجاب وقالت ليس الحجاب فريضة كما تقول ليست الصلاة فريضة، فقد كفرت بالله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في عقود العمل يكتب لك في العقد أن لك يجب أن تحضر من الساعة كذا إلى الساعة كذا عدة ساعات، ولك إذا زدت ساعة أو ساعتين لك علاوة كذا، ولك في العام أن تتغيب من حقك، أن في أيام أجازة مرضية وفي أجازة اعتيادية وفي أيام أخرى عارضة، وهكذا كما يكتب في العقود. وإذا فسخ العقد لك حقوق كذا وكذا وكذا، وتوقع على العقد سبحانه. إذن العقود معروفة، حقوق واجبات. طيب، العقد الذي بيننا وبين الله نحن نفرده بالوحدانية وبالربوبية، ونحن وجب علينا أن نوفي ما على العبودية من فرائض وواجبات. فإذا قصرنا فماذا نبتغي؟ والله تأكلنا حشرات الأرض، تأكلنا هوام الأرض التي تحيط بالإسلام من داخله ومن خارجه. إن لم نرضي رب العباد عز وجل في صغير الأمر وكبيره، يعني النتيجة مرعبة، يجب ألا يؤتى الإسلام يعني من داخلنا ولا يؤتى الإسلام ونكون نحن ثغرة في جدار الإسلام الكبير، بل يجب أن نرضي رب العباد بأن نوفي العقد الذي بيننا وبينه، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الخليفة يجب أن يتحرك بما رسم له المخلف. هل يستطيع مندوب الوزير أو مندوب رئيس الوزارة أو حاكم الدولة عندما يذهب ليلقي كلمة بالنيابة عنه سواء مكتوبة أو غير مكتوبة أن يخرج عن السياسة العامة لكل دولة من الدول؟ هذا إنسان غير أمين على ما يصنع إذا خرج عن النص، لكن من الواجب أن يقول النص كما هو لأنه مستشار أو ممثل لهذه الشخصية المهمة. فما بالك وأنت خليفة في هذه الأرض، رب العباد خلفك لطاعته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين، اللهم الحقنا بهم على الاسلام يا رب العالمين. اللهم امن الخائفين واطعم الجائعين واغس العرايا والمحتاجين يا اكرم الاكرمين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اطرد عن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن، ووفقنا لما تحب وترضى، وارزق بناتنا الازواج الصالحين وبناتنا الازواج وابنائنا الزوجات الصالحات، وفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من ظلمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، واغفر لنا وارحمنا، وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله. واخر الصلاه، قوموا الى صلاتكم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، كلنا كاباء وامهات ومعلمين واقارب واهل نشكو من عدم رضا ابنائنا وبناتنا او زوجاتنا وازواجنا بنا، ويقابل هذا بعدم رضا منا عن اعمالهم. يعني عدم الرضا متبادل، لا انت راضي ولا يعني يريدون الرضا. فمتى نرضى؟ الرضا راحة وسلامة النفس بكل مجريات القدر التي يجريها رب العباد على العباد لمصلحتهم، وليس ضد هواهم او ضد ما يرغبون. كيف؟ لو احب الولد العلم هيلتهم الكتاب التهاما ام انه كما تراه يهجر الكتاب هجرا؟ هيلتهم الكتاب، تمام، سواء في امتحان اخر الفصل الدراسي او مفيش، هو يحب العلم، فاذا احبه سبحان الله. هكذا نحن لو احببنا من امامنا ونظرنا الى الجانب الخير الذي هو فيهم. محمد بن واسع رحمة الله عليه دخل احد تلاميذه فانكشفت قدم محمد بن واسع عن قرحة مؤلمة، قال له قرحة، قال له كم تعاني يا سيدي من هذه، الله يكون في عونك. قال احمد الله انها ليست في عيني. شوفوا شافها فين. انت بقى ريد لك لو ده انا ريد التانية، شوف دراعي ورق ظهري، لا حول ولا قوة الا بالله. يا عم انا انا غلطان، انا من الاساس مخطئ، انا تعديت حدود عدم السؤال. فعدم الرضا، الناس مبرمجة على عدم الرضا. اقول لك شيء، لو صنعنا في البيوت كاميرات تسجيل حطينا في البنت لنا ولأبنائنا وبناتنا. ها شفنا مدى غضب الزوجة ومدى غضب الزوج ومدى غضب الأولاد ومدى ارتفاع الأصوات. نجيب خبير أصوات شوف الأصوات ترتفع متى وتنخفض متى. سبحان الله العظيم سوف نكتشف أننا كأننا نعيش كل واحد فينا يعيش في وادي منعزل يرفع صوته متى يشاء ويغضب متى يشاء ويقطب جبينه متى يشاء. طب أقول أنا أسألك سؤال بالله عليك وأنت في المسجد، آخر مرة ضبطت متلبسا بابتسامة في وجه زوجتك آخر مرة متى؟ راجع نفسك أنت كل واحد عارف بليته يعني. آخر مرة رأيت أنت وجهها يعني انفرطت أساريره إلا عندما يقول لها يلا على السوق، دي بس الحالة اللي سبحان الله. المهم تقف 4 ساعات في المطبخ وساعتين قدام المراية وثمان ساعات في العمل وتشكو مر الشكوى، هشاشة العظام، ركبي، سقوط الشعر، وبعدين هو يجوز أن أصلي وأنا جالسة؟ خلي زوجها بس يقول لها إيه أو ابنها الكبير أمي أو يا أم فلان عايزين نروح بس نشتري شوية أغراض. شوف مين الواد العداء الأثيوبي في الأولمبياد بتاعت 94 الله أكبر عليه اللي هو عمل 100 متر في 8 ثواني لا قوة إلا بالله. الله قال يا محسن الله محسن مش قادر تتحرك لا إله محسن فيها طاقة خلاقة الله أكبر عليه والله لو رضيت بك كما ترضى بالسوق لا أحبتك أخوتها يعني أو كلام للشيخ وخلاص الشيخ أصو كبر في السن ويقول براحته. المهم فأنا أريد أن أقول متى يرضى هؤلاء ومتى نرضى نحن. إحنا من الواجب أسر مسلمة أوجب الله علينا أوامر ونهانا عن نواهي لكن نحن فهمنا القضايا خطأ. هل من الدين أنك بفضل الله تواظب على الصلوات الخمس في المسجد بنوافلها وسننها؟ ده شيء جميل. وأن تبيت الزوجة والأولاد في غضب وفي حزن من معاملتك لهم أو من بخلك عليهم؟ يا أخي سبحان الله العظيم الذين يخافون مثلا من كثرة الذرية، أنا عندي 3 أولاد الحمد لله رب العالمين، ويقعد يحسبها يا ابني والله ما تحسب كده، يقول الولد إلى أن يتخرج، احنا اولادنا الحمد لله الى ان وصلوا الصف الرابع الابتدائي ها في هذه السنوات انفقنا عليه ما انفقنا على شبكة امه ومهرها واغراض البيت والبيت اللي عشنا فيه صح ولا لا؟ 4 سنوات دول بس انفقوا هذا المبلغ. لكن هل المسألة تأتي بالحساب هكذا؟ ها شوف في نقطة غائبة عن تغيب عنا جميعا في لوحة الحياة وسرعة الحياة وسرعة إيقاعها. لما أنا في بطن أمي كملت 120 يوم بما أوحى الله للملك الموكل بالأرحام ماذا كتب لي؟ ها جاوبوا أنتم بلاش أنا. كتب العمر والإيه والرزق الله. يعني كتب العمر والرزق. هل مما كتب الله مهرب؟ ها هل ملك الموت لما يجي يقبض روحي يبقى لسه باقي لي في الحياة 100 جنيه ولا 100 درهم ما اخذتها؟ كأنما يقول والله اتبكون عليه فهو مقهور اتبكون مني واخدين على خاطركم مني فانا مأمور. والله شوف ملك المدة ما نقصت له لحظة من عمره ولا درهما من رزقه وان لي بكم عودة بعد عودة حتى لا ابقي منكم احدا ابدا. يبقى مسألة العمر والرزق فيها نقاش ولا ما فيهاش نقاش؟ طيب اللص الذي سرق 1000 أو 1,000,000 أو 1,000,000000 هذا رزقه ولا مش رزقه؟ هو مقتنع انه رزقه صح ولا لا؟ مقتنع انه ايه رزق. فرزقك تحصله سواء بالحلال او بالحرام هيدخل جيبك وفي حسابك فمن باب اولى كيف تحصله صح ولا لا؟ منطق العقل يقول ايه؟ طب ما انا رزقي جايني. تقول هذا الرجل الذي كان في مسؤولية معينة وسرق هذه اللي مش عارف ايه، اولا الرزق ليس بالعقل، الرزق بالايه؟ مش بالعقل. لو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة، مين ذي الحجة؟ اصحاب العقول. ها، اذا هلكت من جهلهن البهائم، صح ولا لا؟ كان الحمار ياكل منين؟ لكن الحمار مرزوق ولا مش مرزوق؟ قلت لك في العام الماضي كن في الرزق، كن في الرزق كالطفل دون السنة، كن في الرزق مع عندك يقين في الرزق. هل يحمل الولد اللي عمره سنة ولا سنتين هم طعامه وشرابه في الغد؟ لماذا؟ ليه؟ ليه؟ ها؟ لأنه مسلم تسليم اختياري، صح ولا لا؟ والله يريد منك أن تسلم له تسليما اختياريا لا تسليما اضطراريا. لما خلق السماوات والأرض قال أتيا طوعا أو كرها، ماذا قالت السماوات والأرض؟ ها؟ أتينا إيه؟ ولا أتينا مجبرين؟ طب ما أنت جاي جاي، ما تيجي بالطاعة، صح ولا لا؟ لما تيجي بالطاعة أفضل، لا إله إلا الله. فمن كان رزقه على الله فلا يحزن. يا حازم رضي الله عنه، هارون الرشيد أو أبو جعفر قال له ألك حاجة؟ حازم أنهى الطواف، وقف يصلي ركعتين في المقام، فأمير المؤمنين قعد على يمينه. بعد ما سلم صافحه أمير المؤمنين، يا حازم يا إمام المسلمين ألك حاجة؟ تطلب مننا أمر بس تؤمر. قال أستحي يا أمير المؤمنين وأنا في بيته وفي حرمه أن أطلب من غيره، عيب علي وانا في بيته؟ ها، ده من بيت الكريم، صح ولا لا؟ ممكن انت تروح تضيف عند اخوك زميلك وصديقك او عمك وخالك، سبحان الله، وبعدين تعمل في المحمول بتاعك تطلب رقم، انتوا مطعم كذا انا عايز اكل، الرجل صاحب البيت يعتبر دي اهانة ولا مش اهانة؟ انا في بيته. فانتظر امير المؤمنين حتى خرج، قال له ها انت خارج الحرم الك حاجة؟ قال استحي ان اطلب من غيره وانا في حرمه، عيب انا برضو في الايه؟ في مكة. خرج لغاية ما خرج من مكة، خرج من مكة خرج، قال له هكذا انت يا حازم قد خرجت، الك حاجة؟ قال له حاجة من حاجات الدنيا ام من حاجات الاخرة؟ ايه المطلب اللي انا اطلبه منك؟ حدد، اطلب منك شيء دنيوي ولا شيء اخروي؟ قال له لا، انا الاخرة دي ايه؟ مش تخصصي، تخصصي ايه؟ مال الدنيا، سبحان الله، حاجة من حاجات الدنيا. قال اذا كنت ما طلبتها ممن يملكها كيف اطلبها ممن لا يملكها؟ اذا كانت الدنيا يملك لله وانا ما طلبتش، ليه؟ لان رزق الله موجود. ابو جعفر المنصور انصرف، وكنتم سمعتم القصة مني من قبل، انصرف عن الحاشية في رحلة صيد، ليه خيمة اعرابي قدامه معزة هزيلة وقربة فيها شوية لبن وقربة فيها ماء. السلام عليكم يا اخ العرب، قال له عليكم السلام، قال له اسقني، نصف كأس الماء كده والكوز يعني، واعطاه. بعد ما شرب قال له تعرف من انا؟ قال لا والله. قال له انا جندي بقصر امير المؤمنين، انا عسكري كده حراسة يعني. يا معقول انت بتشتغل عند امير المؤمنين؟ استنى يا عم. راح ايه جاب كاسة انضف، يعني زي احيانا عندك في البيت في انواع من الاواني والاطباق لا تراها الا عند الضيوف. طب انا احسن من الضيوف، انا احسن من الضيوف، انتوا مشغلين متحف؟ ها، هو احنا بيتنا بقى متحف؟ ما تحط الاطباق لاصحابي، هو في احسن من اهل البيت؟ المهم يعني كده قريب رحمة الله عليه كان يتصل بزوجته وام زوجته في البيت، يقول لهم في 8 ضيوف عندنا اليوم. ايه يشتغل الام وبنتها ويشتغلوا ويتعبوا وينطبوا ويطلعوا الايه الاطباق التي لا ترى الا من ايه على رؤوس القرون، يعني من قرن للقرن، والاكواب والمش عارف الايه المناديل زي ما تكون في فندق بالظبط، والشوكة على الشمال والسكين على اليمين، شغلانة يعني، والملعقة في النص، قال يعني دي من المعلوم من الصفرة بالضرورة. المهم يعني سبحان الله. وبعدين لا اله الا الله، ويجي بعد عين مسكين يصب لك الماء، ايده مغلولة الى ظهري، ايه يا ابني ما تنزل ايده؟ لا ما ينفعش، لازم نحط ايده وراء. المهم علينا. وبعدين اول ما يجي يعني يغسل ايديه وكده، وانت فين الضيوف؟ هو عنده 5 اولاد وزوجته وامها، يبقوا كام؟ 7. وهو ايه؟ ولو في ضيوف احسن مننا. يا سلام، الله يرضى عليك، ما تعملهاش، مش دعوه، احسن تبقى ضيف حق وحقيقه، واخد بالك انت؟ لله الامر يا ولدي. اخواننا السودين بيضحكوا على الطرفه. نعم يا ابوي. الام بتسال ابنها ماذا تعرف عن نيوتن؟ لا والله يا امي ما اعرف نيوتن. تعرفش نيوتن؟ يعني لو كنت مهتم بالكتاب والمذاكره والدروس كنت تعرف نيوتن. لا طب تعرفي ساره؟ قالت له مين ساره؟ قال لما لما كنت بتهتم بابويا كنت تعرفي ساره. يقول لك الولد دلوقتي من الشهر اللي فات اسبوع عند الاب واسبوع عند الام. المهم اشتهر عند الشيخ عمر وخدوا الورقه الكارت احمر على طول، بطاقه حمراء. ابو جعفر المنصور سبحان الله العظيم قال له انا من بعد ما شرب وجاب له ماء بارد بقى وكده، قال له هل تعرف من انا؟ قلت يا عم انت جندي. لا انا من الحراس المقربين من امير المؤمنين. قال له يا نهارك مش فايت يا عم. راح جاب له شويه لبن يعني نرقيه شويه في الضيافه. المهم شرب. هل تعرف من انا؟ وبعدين من؟ قال له انا قائد جيش امير المؤمنين. يا نهارك مش فايت يعني. المهم جاب ضيافه اكتر. قال له هل تعرف من انا؟ قال له لا والله. بعدين بقى معاه قال له انا ابو جعفر المنصور امير المؤمنين. لا في فضائيات ولا في صور على النت ولا ما يعرفش منها. قال له راح جاب القربه كلها. قال له خذ كي لا تدعي انك رسول الله. قال له يا عم انت راح فين يا ابا؟ من عسكري لحرس لقوات طالع لامير المؤمنين. لا عم خذ القربه كلها عشان تخلع من عندنا. سبحان الله. فانا اريد ان اقول ان الاطار او اطار الرضا يقوم سبحان الله العظيم على الشيء مهم، ان كل عمل تعمله ابتغي به وجه الله. والله في محاضرة الاسبوع الماضي لاخوانكم المغتربين او يعني مش مغتربين، قلت ان عمر رضي الله عنه تعامل مع الاشياء بمنطق الكريم موسى. كل شيء عمر تعامل معاه رضي الله عنه تعامل منطق الكريم. ماذا قال الكريم؟ قال امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. يا اما اجيب لكم شيء تستنفعوا به يا اما اللي عند النار ايه يهدين. هكذا عمر صنع مع الاشياء كلها. فلو صنعنا منطق عمر لصنعنا حضارة كما صنع عمر سبحان الله. في ايه؟ في ان سبحان الله العظيم المؤمن يتعامل بهذا المنطق، ان كل شيء ياخذ الجانب الايجابي اللي فيه. فانا اريد ان اقول في البيت انت عايز تنشر ثقافة الرضا، ايه رايك في الثقافة دي؟ تنفع يعني؟ طب جرب وان شاء الله السنة الاسبوع الجاي ان شاء الله كنا من اهل الدنيا مش هنشوفك، لان اذا شفناك يعني. فثقافة الرضا، ثقافة الرضا اجعل كل عمل تعمله مع الطرف الاخر تبتغي به وجه الله، تبتغي به وجه الله. كيف يعني؟ يعني انت داخل اثر مكالمة سيئة ضيقت صدرك من زميل من العمل من الاهل فدخلت على الزوجة والاولاد، ما ذنبهم في تخطيب جبينك؟ انت اصلا شكلك يخوف من غير شيء، فما بالك كمان لما تضيف لها ايه؟ ابتسامة. ده الجاحظ ماشي في السوق في الرقة، وبعدين مش الرقة اللي هنا في دبي، الرقة بتاعنا عارفين، ليه واحدة حرمة تشده من كمه. قال لا ايه ده؟ ده التحرش في بغداد خبر ابيض سبحان الله. فخدتكم وراحت على الجواهري اللي بيعمل الايه؟ الذهب يعني المجوهرات. واسمه جواهري من جواهرجي، لا جواهري من الجواهر. قالت له مثل هذا ومشيت. فالجاحظ اديب العربية قال هي مالها دي؟ قال والله جابت لي خاتم وعايز ارسم لها عليه وجه شيطان. فقلت لي ايه زي ده؟ لا اله الا الله. ورجعت كان يخيف يعني سبحان الله. لكن يعني شوف الجبروت بتاع المرأة، لا حول ولا قوة الا بالله. المحمد الامام الاعمش رضي الله عنه لما جاب صديقه عشان يصلح بينه وبين زوجته، الشيخ اغضب زوجته فترتضي مين؟ ارتضي فلان. هي كان عمشها اكثر منه يعني عندها ضعف نظر، ما تدققش في الملامح. فقعد الصديق زوجها يرضيها يعني، يا ام محمد وان كان زوجك بارك الله فيه افطس الانف احول العينين كبير الاذنين، مش قاعد يوصف لها في العيوب. قال له يا رجل اتق الله، هي لا تعرف هذا يعني، انت شوف انت يا ابن الحلال تلاقي الله يرضى عليك خليك محضر خير لا اله الا الله. تعمل زي الشيخ عمر جاي يهدي النفوس بعد الجمعه، يا رجل اتق الله، ليه ما تعرفش هذا؟ فخليك يعني سبحان الله العظيم. فاريد ان اقول، اريد ان اقول تحتسب الامر لوجه الله، قول انا هدخل هبتسم لله واتودد لله واربي عيالي لله واكل حلال لله ورزقي جاي. اذا انت موطن رزقك وانت في بطن امك قبل ان تنزل، فكلما رزقت بولد او بنت الولد ينزل ومعاه ايه؟ رزقه. والبنت تنزل ومعاها ايه؟ عارف بعد الصلاة يقول ايه؟ هياخدنا على الجنب. بس يا سيدنا الشيخ، لكن لو اختفت من ألسنة المسلمين لكن واصل والقضية واشرح لك، ثق تماما انها نفوس لا تريد الرضا. يا ابن الحلال رزقك وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال احد العلماء، اسمع الكلام اللي يشرح الصدر، صلي على رسول الله، لو كانت السماء من فضة والارض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر، ولا الارض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي ان الله سوف يرزقهم. باليقين في الله كده، عندك يقين في الله ان الجاي جاي برزقه. يقول طب الولد اللي هيتزوج ده منين يتزوج؟ يا ابن اطرق الباب، كتب الله على نفسه ان يعين صاحب الدين اذا نوى ان يسد دينه يسد الله عنه. بل الشاب اللي عاد يعوف نفسه عن الحرام بالحلال الله سوف يعينه. لكن لما توعد انت تحسب ان الولد لغايه ما يتخرج هياخد اقساط كذا وكذا وكذا، لا، الدنيا لا تسير هكذا، الدنيا لا تسير هكذا. انما رزق الله عز وجل سبحان الله العظيم بند البركه، بند البركة الذي يعطيه رب العباد سواء للفقير او للغني او للثري او للي معاه او الذي لا يملك، انما هو من رب العباد سبحانه وتعالى. فالانسان يكون عنده ثقة في رب العباد عز وجل. وبعدين جدي وجدك وجدتي وجدتك كانوا يقولوا مثل عام جميل جدا، يقولوا ام واحد يعني اللي عندهم واحد بس ربنا محيرها، وام عشرة ربنا مدبرها. ام واحد مرض البيت كله يمرض، لو كبر الولد الوحيد اللي في البيت لا، لو رسب البيت يرسب، لو عمل مصيبة البيت كله في مصيبة. لكن اربع خمس عيال ده يشيل ده، ده ولد ده مطيع، ده نص نص، ده فالح في الدراسة، ده مش فالح، دي جميلة اتزوجت زوجة حلوة، دي على قد حالها ربنا. اذا المسألة سبحان الله العظيم لا اله الا الله، يعني الله عز وجل يعطي ويمنح ويجود ويصفح، عطاؤه ممنوح وبذله موجود، والله عز وجل لا يمن على العبد وانما يعطيه. يعني ما ما يعني يعني الاقرع بن حابس لما رجعوا من حنين وهو ثاني من اثرياء قريش وهو من الطلقاء، من الطلقاء اللي اسموا يوم الفتح مسلمة الفتح اسمهم، مسلمة الايه انا عارف انتوا عارفين بس ساكتين يعني، انا مثلا عارفين. فالاقرع بن حابس راح شاف يعني غنم بين جبلين، مئات القطع، مئات الرؤوس الاغنام، مئات الاف. قال ما اكثر هذه الغنائم يا خبر؟ كل الغنائم دي دخلت في حوزة الاسلام ولسه اسلم بالامس. قال اتحب ان يكون لك مثلها يا اقرع؟ الاقرع بن حابس زعيم قومه هو، بس انت عارف مش عندنا في المثل يقول البحر يحب الزيادة؟ ها بلا بقى ام زوجتك الله يكرمك بيها ويرضيها عليك ويرضيك عليها سبحان الله، ثرية وممكن تبيعك وتشتريك، صح ممكن هي بعتك واشتريتك، المهم يعني المهم هي تبيعك يعني عندها من المال، لكن لما تدخل عليها بهدية تفرح ولا ما تفرحش؟ ليه؟ يقول انا غنية واحب الهدية، صح ولا لا؟ ها انا غنية بس ايه، هو اللي بيقول البحر يحب الزيادة. ادخل عليها يا سيدي بهدية. يا بهدية الرشوة الحلال، ادفع رشوة لزوجتك اليوم، ادخل عليها بهدية، شوف الزوجة تفرح بالهدية. الكلام الطيب احيانا ما يمشيش معاها، حول هذا الى ايه، الى ذهب قبل ان ايه، ان تكون انت قد ذهبت. يعني سبحان الله، يعني سبحان الله، ما سمي ذهبا لانه ذهب بالعقود، ذهب بالعقود. الله، مش قلت لك قبل كده انك ماشي معاها في السوق او في المول او في زي ما تقول انت، سبحان الله، وفجأة اختفت من جوارك، فجأة انظر على محل المجوهرات هتلاقيها ملتصقة فيه، سبحان الله، سبحان الله، في ايه يا ام فلان؟ بنتفرج يا الله. قال يعني قال زمان ساعة خطبتني 47 سنة كان جبت لي حاجة كده صفرة كده، سبحان الله، لا اله الا الله، عصير برتقال، ما اي حاجة، ما استعبط في استعبط يعني، خلي بالك هي بتستهبل وانت بتستعبط، والحكاية مش يعني ما نجيبش تمنها بصراحة. الله الله يشرح صدركم، انا بهدي النفوس والله. المهم المهم انت انت يعني سبحان الله العظيم، ال- ال- الامر يحتاج الى اعاده صياغه. فترضى وترضي، ترضى ان الله قد رزقك، وترضي كلمه طيبه صدقه، الابتسامه صدقه، الموقف الحاني صدقه. طب انا عايزك تجرب مره على الغداء ولا العشاء، لو كنت بتاكلوا على يعني مائده يعني سفره يعني كده، سبحان الله، وقوم كده اعمل حركه، قدم الكرسي لزوجتك زي كده في الفيلم بتاع الاميرات بتاع حور العين بتوع هوليوود، خد بالك انت، سبحان الله، قدم لها بس الكرسي. العيال طبعا الاول هيصابوا بهلع، ابويا سخن، ابويا حصل له حاجه من ساعه مش مع الشيخ عمر، ومش ولا بد في ايه الحنان الزائد، سبحان الله. والراجل مسكين والله في فرنسا السنة قبل الماضية، قال الله يسامحك يا شيخ، امين يا رب، ليه خير؟ قال سمعت لك محاضرة ومقطع في اليوتيوب، قال ايه، روح اعمل كوب الكأس الشاي ولا فنجان القهوة لزوجتك قبل ما تقوم من السرير وهاته لها. رحت قلت والله هنعمل زي الشيخ عمر ما يقول، خذ البتاع وتعب وعمل زي كده الكافيتريات كده، كوب ماء او كأس من الماء والفنجان وحطه على طبق وحط كده يعني، وراح لنا. قال اول ما شافتني، ايه ده اشرب القهوة، انت عامل ايه بالظبط في حياتك؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوة، وتاب توبة نصوحة، لا اله الا الله، لا حول ولا قوة، لا بس ما تتوبش يا راجل، ده امر ما فيهوش توبة، كرر كرر الى ان تصير لك ملكة. الاول هتكون صعبة يعني، خدمتك 20 سنة اخدمها مرة مرة، سبحان الله. والله تقول لا والله ده انت قاعدة وانا اللي جاهز ده، والله يا مؤمن يعني هذا ينشر الخير في البيت وينزل الرضا والسكينة في البيوت. اولادنا نريد ان نربيهم بالسلوك ليس بالكلام، والله الكلام لا يأتي بنتيجة، والولد بيسمع كلام كثير نريده. أنا يعني الاب العربي اول ما يلاقي ولده في في في علامة من العلامات، انا في وقتك وانا في الصف الخامس كنت الاول على الصف، ولما رحت المتوسط كنت الاول، والولد للاسف يروح يزور جده ولا جدته، جده يروح مطلع الايه الدفاتر القديمه بتاعتك، والولد يشوف ما شاء الله ايش دايره حمراء وايش دايره خضراء، وابوك كان واخد 3 في العربي و7 في العلوم، لا اله الا الله. الكذب وحش يا ابن الحلال، الكذب ليس له رجلين، خليك صادق، قول له يا ابني ان شاء الله ما شاء انت احسن مننا، ما شاء الله المنهج صعب ولكن ربنا معك باذن الله، نسال الله ان يصلح لنا ابناءنا وبناتنا ومجتمعاتنا وازواجنا وزوجاتنا، وان يرحم امواتنا، وان يؤمن الخائفين في بلادهم. اللهم امن اخواننا المسلمين في كل مكان، ووفقهم لما تحب وترضى، وارحم اموات المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.